بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له الا من زوجة صالحة اذا امرها اطاعت وان نظر اليها صبرت وان امسم عليها ابغضت وان غاب عنها حفظته في نفسها وفي مالها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ديوان الحاج حسن علي عبدو واخوته جلندول ملوي محافظة المنيا غر شهر القعدة في سنة 29 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 30 من شهر أكتوبر في سنة 2000 من الميلاد الموافق ليوم الخميس. والمناسبة حفل إحداث الأستاذ حسام جمال علي عبود على كريم الحاج يحيى عبد العزيز. نقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق النجاح. صل عليه. عاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحم الدنيا والاخره اللهم ارحم بك واسعك يا كريم يا ارحم الراحمين. سبحانك يا قادر يا عظيم. ومن آيات نعم سبحانك. ومن آياته صل على حضرة النبي. أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله الله يا أهل القرآن. نعم يا سيدي نعم. ومن آيات الله. نعم. ومن آيات عليك. صل على حضرة النبي. صل عليه. يا جميل. ومن آياته ومن القرآن. الله الله يا أهل القرآن. أهل يا شيخ محمود. جميل ضيفت عليك. أزواجا لتسكنوا عليك. صوت يا ابني. يلا صوت اللي اتكلم. الله الله الله الله افتح عليك. إن في ذلك لآيات. نعم نعم. إن في ذلك لآيات عليك يا حاج. نعم. الله اهله يا شيخ محمود. ما شاء الله عليك. الله يفتح عليك. الله الله خليك لينا يا رب. امين يا رب. ومن آياتي الله سبحانك يا قادر يا عظيم. جميل يا ما شاء الله عليك. نعم لآيات الله. نعم نعم. ومن آيات Thank you. الله اهله يا شيخ محمود. نعم نعم حياه النبي عم الحاج سبحان الله. نعم يا سيد نعم بدك ربنا يا عم. جميل الله جميل يا عم حاسب ده المشاوي اللي بيقرا هو اي واحد يقرا والكلام ليكم يا عم. نعم كده كده الله اكبر فليحيى المنشاه. الله يا خلاصة الشيخ صديق. الله الله الله اللي بيقرا المنشاوي. نعم حاسب يا شيخ محمد مش اي واحد يقرا يا عم الحاج ده المنشاوي. ان في ذلك لآيات. الله الله استاذ القراءات يا شيخ محمود يا معلم استاذ يعني. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم يا سيد. الله الله الله حاضرين اللي ما يسمعك. نعم يا سيد ايوه طبعا. ومن آياته خلق السماوات والأرض. نعم الله يا خالق. نعم يا قدرة قادر يا عم سبحان القدرة سبحانك يا قادر يا عظيم كده كده أيوة يا سيدي. نعم والله دينا كثير مشتاقين. ومن آياته خلق السماوات. الله يا سيدي. نعم ومن ومن آياتي. الله الله يا بطل. ومن آياتي الله. نعم نعم. ومن أيوة. كده كده يا عم. ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته خلق السماوات مدد يا رب. حزين اللي ما يسمعكمش يا بنشوية. الله اكبر يا عم. صلي على الحبيب. اهله يا شيخ محمود. عدنا كتير والنبي حتى عم الشيخ صديق الكبير عدنا كتير ما سمعنا. البطاريات فاضية يا عم الشيخ محمود. ما حدش جرى معاك ولا حد هيجرى معاك. يا عم الشيخ محمود والله العظيم جميل معاك. والله العظيم ممدودين وربنا يحافظ عليك. عرب جميل والله يفتح عليك. الله. إن في ذلك لآيات للعالمين. الله أكبر يا عم. والله عجبتنا نسمع حد بعدك. الله أكبر. طيب يا سيدي نعم. إن في ذلك لآيات للعالمين. الله يا مخلص. إن في ذلك لآيات للعالمين. يا أستاذ يا أستاذ يا كبير. الله أكبر. الله أكبر. الله يحافظ عليك. ما تكلم يا حاج ماهر نهزت ليه تاني. الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله. الله أكبر يا عم. أيوة. شيء أبيض وشيء أسود وشيء بنفسي. عرض جميل أخويا. نعم. ومن آياته. نعم. نعم يا أستاذ. ربنا. الله. مدد يا رب. نعم. ومن آياته ومن آياته ومن آياته شاوي. نعم. الله يفتح عليك والله. والله مالك حل وصف. حج حسين. الله اكبر يا عم. قلم يا عم الشيخ حسين الله يستر عليك في الدارين يا عم. نعم. الله اكبر. عبد جميل. الله. مدد يا رب. مدد يا رب. ان في ذلك لآيات نعم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أهل القرآن. الله. إن في ذلك لآيات للعالمين. نعم. نعم. نعم يا عم. ومن آياته. نعم يا سيدي. نعم. نعم. ومن آياته. الله الله الله الله. عليك يا مولانا. نعم سبحان المنعم. نعم نعم نعم لا آيات الله. نعم إن في ذلك لا سيدي. نعم نعم الله البيان ونحن من السمعين. قرآن سيد الماك قرآن. نعم ومن آياته شمتو قدر لنت. الله الله قادر لنت. الله عظمت كل عظمت. الله يا استاذ يا كبير. ومن نعم يا سيدي. نعم يا أهلا. ومن يا سيدي. نعم خذ راحتك عم. نعم يا حاج. ومن حافظ عليك يا شيخ محمود. محمود صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. نعم نعم لآيات الله. نعم يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. قادر مقتدر. قادر مقتدر. نعم يا رب نعم يا رب. ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته يريكم الموت خوفا وطمعا. الله الله لآيات الله. نعم لآيات الله. نعم نعم لآيات الله. سبحانك يا رب. اهل القرآن يا شيخ محمود. مليح يا سيدنا ما شاء الله عليك. الله الله الله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله الله الله. نعم نعم. الله الله الله. ومن آياته أن تقوم الله. قال إله الله. نعم. الله الله الله قويك. ومن آيات. نعم نعم. نعم يا أهل القرآن. ومن آيات عليك. امين يا رب. الله الله الله. الله يفتح عليك. استاذ مجدد. ومن دارياته معلم. الله. النبي اللهم صل الله عليه نعم نعم اهدها لنا تاني يا مولانا النبي تاني يا عم الشيخ محمود الله يحافظ عليك ويستر عليك في الضرير هات والدك نعم الله ومن آياته نعم كريم كريم نعم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره جميل سبحانك يا قادر يا عظيم لا جميل والله سلام يا عم بفسر المعنى فإذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون الله أستاذ يا كبير عرض جميل والله نعم كلام على العرض يا عم وله من في السماوات والأرض يا سيدي نعم جل جلال الله كل له قانتون نعم وله عليك يا شيخ محمود اهله يا شيخ محمود النبي تاني يا مولاه لا ولا مولاه الله الله اكبر الله يرحم والديك قول يا عم جميل الله وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اول يا الله جلال الله والذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اول عليه ابيكم اشتغل براحتك ها الكلام ليهم والذي وهو الذي وراء ما شاء الله عليك. ثلاثة جاهل الله يا أستاذ. ما شاء الله عليك. الله أستاذ مهل وراء ما فيش كالك اللي جاي أكثر. الله الله تاني وتاني يا عم اللي جاي أكثر عم الشيخ. هتفقي دي عم ما يعيده وهو سبحانك يا قادر يا عظيم قادر مقتدر وهو أول عليم حقا يسير وهو أول عليم الله يفتح عليك يا بطل. تكلم يا شيخ ماهر. حاج ماهر والله مالك حل والله العظيم والله الله يحافظ عليك مالكش نهاية مالكش نهاية والله عسف الجنة نفس النظام. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. جميل يا عم والله جميل يا سيد والله نفس الله يا عم. يا سلام. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أكبر عليه. عجبتنا نسمع حد غير الله الله أكبر يا عم. نعم سيدي سبحانك يا قادر يا عظيم ما شاء الله يا سيدي. نعم الله أكبر عليك. اتكلم يا شيخ ماهر يا حاج ماهر اتكلم. الله ايوه كده الله الزمن يا مش فاهم الله الخير يا سلام. ايوه يا سيدي نعم ايوه يا عم ايوه يا سيدي نعم. سبحانك يا قادر يا عظيم. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض رجع حمد وقف تحت البيت بنت جميلة دي ما سوى منها هتطلق فيشة سلم يا عم. أيوة سلم نعم سلم يا عم. حافظ عليك يا شيخ محمود. ماهر يا شيخ ماهر انت نعشت ليه يا شيخ ماهر؟ اجيب لك منبه. وله من في السماوات والارض وله من في السماوات سبحانك سبحانك وله من في السماوات والارض نعم يا سيدي نعم يا رب يا رب يا رب وله اللهم صل عليه. عجبتنا نسمع حاجه يا شيخ محمود. يا جامد يا عم الشيخ. يبارك ربنا والله. الله يحافظ عليك. الله يقويك. الله اكبر يا عم. مسجينه مسجينه يا عم. كسبت الدجاج يا رب. كسبت معاك العفيف. خلي بالك انت تصيني ما اقعدش فيه. خلي معاك اللي تعبت عامل شويه. كل واحد مسؤول بقى تحريك والله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي يبدا الكلام يا ابني. يا عمي سبحانك يا قادر يا عظيم. نعم يا رب. الله الله الله. الله يحافظ عليك يا شيخ محمود. وهو الذي يبدا قدرة قدرة بهجة. الله القادر. سبحان القادر العظيم. أهون يعني كلمة مش حاجة. وهو الذي يبدأ الخلق. أتوقف لا حفظ سبحانه. يبارك. ما تخليش العين تعدي. تجد كده كل جهد على الفرح. الله يحافظ عليك يا عم الحاج محمود. نعم نعم مقامات حلوه كلها. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. ايوه كده يا عم. سبحانك يا قادر يا عظيم. ايوه الله تعالى استاذ فعلا. وهو اول وليس سلام على الهادي يا عم. نعم. وهو أول وليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله صلي على حضرة النبي. الله يحافظ عليك. لا مؤاخذة يا سيدي ما تلومنيش. ده انا مش مشغول. يا سلام عليك. بس ما مش بعجل. الله يحافظ عليك. ايوه كده يا مش ماه. هو الذي يبدا الخلق ثم يعيد. نعم. نعم يا قادر قادر مقتدر كده يا مجدد يا مجدد. نعم. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد. الله قادر. سبحان القادر العظيم. ما شاء الله عليك. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماء. Oh, دي نار. ما حدش بيقرا معاك يا شيخ محمود، الله يحافظ عليك. نعم الله يا سيد الله الله الله. ضرب لكم مثلا من يا ابن انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء. الله استاذ يا عم. استاذ ابن استاذ. الله يا جديد. استاذ ابن استاذ يا شيخ محمود. الله يحافظ عليك. ايوه يا عم شرفت العالم الاسلامي يا شيخ محمود. الله اكبر. الله اكبر يا عم. كل ليلة وانت جديد. الله مجدد يا شيخ محمود. ضرب يا سيدي. ضرب لكم مثلا من انفسكم لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. ايوه يا مجدد ما شاء الله عليك. سبحان الرزاق العظيم. سبحان الرزاق ذو القوة المتين. نعم يا عم. فأنتم فيه سواء. الله استاذ يا عم. مجدد استنى هتسمعها. لا بسم الله. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل يا بطل يا جميل. تاني يا شيخ. تاني والنبي يا شيخ الله يحفظ عليك. تاني والنبي يا شيخ. تاني والنبي الله يحفظ عليك. سلام عليك. نعم. الله. كمان. الله. الله. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم مالك حل. الله يحافظ عليك. الله تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم الله يحافظ عليك يا عم الشيخ. الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهد بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي ايه ده؟ ايه يا عم ده الوصف؟ افتح عليه. الشيخ محمود يا عم. ايوه ان في ذلك العبر. قول يا عم والله. الله عليك على الربط يا عم الجميل ده، والله اكبر. ايوه ان في ذلك العبر لمن الله. نعم ربنا يحفظك يا مولانا. جميل ربط، جميل يا اخي. ان في ذلك العبر. براحتك يا عم والله. ما شاء الله عليك. روحك يا عم. ان في ذلك العبر لمن يخشى. يا سيدي نعم. اعرف براحتك يا عم. أشد خلقا Bye. جميل يا عم. ربنا يحفظ كلامك ويطول في عمرك. ما اجمل القران يا ورش كله ده يا اخويا. السلام اللي كانت في كفر المنصورة خمسة. الله يحافظ عليه. إن في ذلك لعبرة لمن يا باطل. نعم يا عم. نعم يا سيدي. نعم يا عم. اذكر الله. لا اله الا الله. رسول الله. قادر. قراءة وتفسير يا شيخ محمود. والله حافظ عليك والله. عرض يمين يا سلام على التفسير والشجن ده. الله قال ذلك دعاها قادر مقتدر. Oh, والله عجبت ان اسمع حد غيرك يا شيخ محمود. هو حافظ عليك صلى على حضرة النبي. اللهم صل عليه. لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وقال يا سيدي. نعم قال ربنا واليك المصير. جلع يا حبيبي جلع والله. الله اكبر يا عم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. لا كسبت نعم نسلم يا خالص. لا ما كسر وعليها يا سيدي. نعم نعم التشريع نعم التشريع يا رب يا رب يا رب. سدنا حبايبك احنا حبايبك والله والله بنحبك والله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اكملت لكم دينكم. اليوم اكملت لكم حاجه بقى وتتمدحوا عشان ما